سبحانه وتعالى قد رخص له، بل احيانا قد يجب عليه الفطر اذا كان مريضا او كان الصوم يشق عليه السفر، فالصلاه العلم يقول يلزمه الفطر لئلا يعني يؤدي به الى الهلاك. اذا فقد يعني فاده اداء هذه الفريضه بسبب خارج عن ارادته، فقضاؤه في الحقيقه يحكي اداء، فليس كل قضاء اقل من الاداء. ولهذا نرجع الى مساله صفه الكمال والنقصان، صفه الكمال والنقصان. نعم. قال واما في النوافل ففي ذلك نظر واحتمال. النوافل اولا سؤال، هل النوافل تقضى او لا تقضى؟ ماشي، اي النوافل التي تقضى؟ النوافل يعني التي تقضى هي اولا الذي يقضى هو ما حدد له وقت معين لادائه ففات وقته، يعني ما جعل الشارع له وقتا معينا لادائه يعني فعله في ذلك الوقت المحدد، فاذا خرج وقته ثم ادي بعد وقته او جعل بعد وقته يسمى قضاء. فلا نقول قضاء واداء الا لماذا؟ للعبادة التي لها وقت محدد، فأداؤها في وقت يعني كانوا بها في وقتها يسمى أداء، وتأخيرها عن وقتها ثم يتأداؤها في يعني فعلها في غير وقتها بعد وقتها يسمى قضاء. فما هي النوافل التي ينطبق عليها أنها تقضى؟ ها؟ نعم، النوافل التي أولا نحدد النوافل التي حدد لها وقت معين هي سنن الرواتب والوتر. السنن الرواتب والوتر هذه حدد لها وقت معين. السنن الرواتب ملازمة للصلوات التي تصلى معها، فإذا خرج وقت الفريضة خرج وقت الفريضة ونافلتها. والوتر له وقت معين يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا خرج طلع الفجر خرج وقت الوتر. إذن فهذه التي هذه النوافل التي لها قضاء التي لها وقت محدد هي السنن الرواتب والوتر. هل تطغى؟ فيه كلام لأهل العلم بغير الوتر. سنن الرواتب فيها كلام لأهل العلم، ويعني إذا فاتته الفريضة مع نافلتها فهل يقضي الفريضة مع نافلتها أو يقضي الفريضة؟ أو فاتته النافلة يعني ما أدرك أن يصلي إلا الفريضة في آخر الوقت وفاتت، إذا فاتت عليه النافلة هل يصليها بعد الفريضة وتكون في آخر وقتها قضاء؟ فيه كلام لأهل العلم، إذا يصلح أن تكون مثالا. والمثال الظاهر في هذا الوتر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فاته الوتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الليل فليصلي بالنهار مثنى مثنى أو إلى آخره، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر كان يفوته أحيانا لمرض وهو قليلة، ولكن هذا من فضل لله على الناس من باب التشريع. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل له ذلك بحكم طبيعة بشرية، هذا إشارة إلى أن الإنسان في حدود طاقته وقدرته هو مكلف بذلك، وهذا فيه يعني حتى لا يكلف بعض الناس أنفسهم ما لا يطيقون ويقول لك لا فاتني شيء إذا أنا أصبر عليه شيء كثير. لا، حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فاته مرة واحدة أو مرتين في العمر كله، يعني خرج الصلاة وقت صلاة الفجر طلعت الشمس وهم نيام في سفر، أليس كذلك؟ وسفر في وادي كانوا في سفر وقد حرف، يعني لا رسول عليه الصلاة والسلام مع يعني قربه إلى الله وحبه إلى الله ورفعته عند الله سبحانه وتعالى، ويعني لا يمكن أن يكون من الخلق، لا نقول من البشر، من الخلق يعني أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر طاعة لله. ومع ذلك يعني كان حريصا يعني يعمل الأسباب في سفر من الأسفار، يعني كانوا مسافرين ومتعبين وكذا، فأتوا أناخوا ليناموا من الحرص حر أحصاء، وقال لبلال يعني ذكرنا أو صحنا للصلاة، نام بلال ونام خلق، وكان عتب على بلال لما كان أصابني ما أصابك يا رسول الله، أو يعني حصل لي ما حصل لك يا رسول الله، حصل الشاهد ما حصل. إذا حصل علي أنه صلى الله عليه وسلم قضى بعث الفدير وفرائض في يوم من الأيام، فهذا يحصل. فإذا حصل فهل تسلم الفريضة معنا بلتها قراءة أو يقتضى بالفريضة؟ هذه واحدة. إذا حصل الإنسان أيضا أنه ما أدرك الفريضة إلا بآخر وقتها من قبل تلك الفريضة فصلها، صلها أداء، يبقى النافلة التي بعدها التي لها نافلة بعدية خمس عشاء والظهر، هل طبعا يصليها وتكون قضاء أنها في قريب أو لا يصليها؟ كلام لأهل العلم إذا تكون قضاء. فيا الشيخ لكم، إذا كانت نافلة واختلف حالها بين الكمال والنقصان وبين الأداء والقضاء، فأيهما يكون أفضل؟ الشيخ يقول أما في النوافل ففي ذلك نظر واحتمال. ليه؟ بل لأن تكميلها النافلة تكميلها سنة، لأنها هي أصلا سنة، وتكميل السنة سنة، يعني هي سنة، والتكميل في السنة وفي الفرض سنة، يعني أمر مطلوب ومستحب، فهي أصلا سنة، والتكميل سواء في الفرض أو فيها النافلة سنة، قال لأن تكميلها سنة وأداؤها سنة، أداؤها في وقتها سنة أيضا. ولم يظهر الشيخ يقول لم يظهر لي بذلك شيء، ما ظهر له تبديع بين الأداء والقضاء في ماذا؟ في النافلة، لأن تمامها سنة وأداء، بمعنى أنه إذا أداها ناقصة في وقتها وأداها كاملة قضاء فأيهما أفضل؟ هنا هنا يعني مقارنة بين هاتين الحالتين، فأتته سنة الفجر فأداها بعد خروج وقت الفجر، يعتبر هذا قضاء كاملة بخشوع وخضوع كذا، وفي وقت آخر هو أو غيره صلى سنة الفجر في وقتها قبل صلاة الفجر لكنها ناقصة، فهل هذه الصلاة السنة التي نقصت في تمامها يعني في صفتها تساوي أو مثل تلك التي صلاها كاملة في غير وقتها قضاء؟ هنا يأتي يقول الشيخ هذه سنة وتمام سنة، والقضاء يعني واحدة وجد فيها الأداء وهو الأداء وهو سبب لفضلها، ووجد فيها النقص وهو سبب لنقصها، والثانية وجد فيها التمام وهو سبب لفضلها، ووجد فيها نقص وهو كونها في غير وقتها قضاء. هنا يعني فيه نوع من التساوي، ولهذا توقف الشيخ، ولعل النظر إلى يعني أدائها في وقتها أو يعني ما دام الشيخ رحمه الله تعالى توقف فنحن لا نستطيع أن نجزم بشيء، لكن لعلنا نأخذ ما أخذه في الفريضة وهو أن الكمال أفضل، الكمال إذا العبادة إذا أديت كاملة أفضل، بما أن والقضاء بما أنه مشروع، وأيضا مؤكد على مسألة وهو أن القضاء الذي بسبب عذر مشروع يحكي الأداء ويكون بمنزلة الأداء، ومن أتى بالعبادة قضاء وقد فاتته لسبب خارج عن إرادته ففضل الله واسع ولطفه ورحمته أن يجعل ذلك القضاء مثل الأداء، لأنه لم يفرق الذي يخشى عليه من نقص وعدم تمام الأجر وكذا هو المفرق، أما من لم يفرق إن شاء الله أجره قضاء كأجره أداء، لأنه على السنة على المنهج الذي نهجه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يكون ما أداه من قضاء في درجة ما يؤديه في غالب أحواله من أداء. ولهذا وقد ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أن الإنسان يعني أريد أن أتيكم بمعنى الحديث يعني في سفره أو في مرضه يكتب له ما يؤديه في حضره أو في إقامته وفي صحته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال فإن قيل هل تتفاوت رتب الكف عن المفاسد؟ نحن عندنا مصالح ومفاسد، يعني الترجيح بين المصالح مرت أمثلة. فهل تتفاوت رتب الكف والامتناع لإمام النفس عن المفاسد كما تتفاوت رتب الأفعال الجانبة للمصالح؟ من حيث إيش؟ من حيث الأجر المترتب على الكف. أنت تمنع نفسك من المحرمات والمحرمات ليست في درجة واحدة، فهل كفك عن الكبائر مثل كفك عن الصغائر؟ هل كفك عن كذا إلى آخره؟ هذا الشيء يقول نعم، للكف عن المحرمات درجات وتتفاوت بأجرك على كفك عنها أو كفافك عنها وامتناعك. سأل هذا السؤال فأجاب، قلنا تتفاوت فضائل الكف يعني الامتناع بتفاوت المفاسد المكفوف عنها، كما تتفاوت فضائل الفعل بتفاوت المصالح المأمور بتحصيلها. فالكف عن الكفر أفضل من كل كف، هذا معلوم. الكف والامتناع عن الكفر بالله سبحانه وتعالى وعن قول ما يسخط الله يعني من الشرك ونحوه قولا أو فعلا، الامتناع عن ذلك هو أفضل من أي كف يعني أي امتناع آخر، لأن الإيمان بالله وهذا عمل فعل، الإيمان بالله أفضل من أي عمل آخر. قال والكف عن الكبائر كبائر الذنوب أفضل من الكف عن الصغائر. ما نأتي على واحد امتنع عن الجسد الصغائر الأمور واللمم إلى آخره وعمل هناك يعني شيء من الكبائر ويقول له هذا رجل صالح وفيه ما فيه، لا، كفه عن الصغائر نعم ومأجور عليه، لكن إثمه أعظم وأكبر إذا يعني لم يمتنع عن الكبير. فيقول الكف عن الكبائر أفضل من الكف عن الصغائر، والكف عن أكبر الكبائر أفضل من الكف عما دونه، والكف عن أكبر المكروهات في المحرمات. قال والكف عن أكبر المكروهات أفضل من الكف عن أدناها، وكذلك الكف عما أجمع عليه أفضل من الكف عما اختلف فيه عند تفاوت الأدلة والمآخذ، كما أن فعل ما أجمع عليه أفضل من فعل ما اختلف فيه عند التفاوت. ثم ذكر بعض الأمثلة، قال فالكف عن الدماء يعني عن دماء الناس عن قتل الأنفس أو جرحها أو جرح قتل أو جرح الدماء يطلق على قتل الأنفس أو جرح يعني الأبدان الأبدان يعني إزهاق الروح أو إلحاق الأذى بالبدن. يقول الكف عن الدماء أفضل من الكف عن الأبضاع. الله سبحانه وتعالى حرم الأبضاع يعني الفروج إلا بطريق الشرعي، حرم الزنا ووسائل الزنا ودواعي، وحرم يعني قتل الأنفس بغير حق، هذا محرم وهذا محرم. فالكف عن الدماء أفضل من الكف عن أبضاع. طيب فكيف سأل يقول كل ذلك ممنوع، فكيف نقال نقول هذا أفضل من هذا؟ نعم، هذا يظهر في حال التعارض، في حال التعارض، وأنه مثلا بين أن يرتكب يعني إزهاق روح وقتل نفس أو يرتكب محظور في ووقوع في جريمة الزنا أو دواعي، فأيها يعني لا بد أن يبحث إما هذا أو هذا، إما هذا أو هذا. هنا يأتي بعض أهل العلم ويقول لك لا، الكف عن قتل النفس يعني أعظم لك أجرا وفعله أعظم وأشد على الله من يعني الوقوع في هذا المحرم الآخر. فالكف عن الدماء أفضل من الكف عن الأبضاع، والكف عن الأبضاع أولى من الكف عن الأعراض، أولى من الكف يعني واحد بين أن يقع في جريمة الزنا نسأل الله العفو والعافية إجبارا وكراها، أو أن يتكلم ويغتاب يتكلم في عرض هذا ويغتاب فيه وخذ إلى آخر. طبعا ذلك يعني الأعراض هنا في هذه الحال أهون من الوقوع في جريمة الزنا. والكف عن الأعراض أولى من الكف عن الأموال، الكف عن الأعراض أولى من الكف عن الأموال، يقال أن الأعراض أشد حرمة من الأموال والكف. ثم يأتي على تفاصيل جزئية في مسائل المحرمات. الكف عن الجماع في الصوم والحج والعمرة والاعتكاف أولى من الكف عن مقدماتها، ذكر يعني قال أولى من الكف عن الضم والعناق، والكف عن الضم والعناق في هذه العبادات أولى من الكف عن اللمس والتقبيل، والكف عن الكلام والفعل الكبير في الصلوات أولى من الكف عن الالتفات. بمعنى هو الآن يذكر للدرجات الممنوعات والمحرمات، وأنها أيضا درجات، والكف عن الأشد أفضل من الكف عن الأدنى، ولكن قاعدة عامة معلومة أنه ينبغي بل يجب على المسلم الكف عن كل ما نهى الله عنه، الكف عن كل ما نهى الله عنه، ولا يقول أنا أخير بين هذا وبين هذا، لا ما بتخير، ولكن الكلام هنا عن يعني في حال الاضطرار وفي حال يعني الأحوال غير العادية وكذا، أيها يقدم يعني الامتناع عنه، يعني إذا كان ملجأ إما يفعل هذا أو يفعل هذا، فماذا يفعل؟ يعني ملجأ إما يفعل هذا أو يفعل هذا. هنا تأتي مثلا يكف عن أقل عن أكثر الفعلين ضررا. نعم، مسألة فقهية يعني دقيقة يذكرها، يقول وقد يكون فعل ما اختلف فيه يعني اختلف فيه الفقهاء أولى من الخروج من الخلاف عند تفاوت الأدلة. مسألة الخروج من الخلاف عند تفاوت يعني كل الخلاف، ومسألة فعل ما اختلف فيه، وفي كثير من المسائل الفرعية سواء كان في العبادات أو في المعاملات وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم بسبب تفاوت النظر في أدلتها، وهي مجال الاجتهاد. كلمة بسيطة نقولها لأن كثير يتردد على أسئلة كثير من الناس، يقول المفتين في هذا الزمان أو في غير هذا الزمان، والفقهاء أو حتى كتب الفقه المعروفة أو كذا، بعض الناس يقول لك فيها الاختلاف كثير وتفاوت في يعني في الفتاوى وتشويش على الناس وكذا. لا، الكلام ما يقوله شخص يريد أن يعرف يعني أن يعبد الله على بصيرة، لا يقول كل هذا كلام إلا شخص يريد أن يشكك في أهل العلم وبالعلم. هناك مسائل في الدين قطعية ثابتة لا يختلف فيها أهل العلم، لا اختلاف فيها، لم يختلف العلماء في وجود الصلاة صلوات الخمس، ولم يختلف العلماء في صيام شهر رمضان، ولم يختلف العلماء في تحريم قتل النفس، ولم يختلف العلماء في تحريم الخمر، ولم يختلف العلماء في تحريم الربا، ولم يختلف العلماء في وجوب الزكاة وفي فرضية الحج لمن قدر عليه. أصول، هناك أصول عامة معلومة من الدين بالضرورة يعرفها العلماء وعامة الناس، هذه لا اختلاف فيها. وهناك أمور أيضا معلومة لأهل العلم بالدليل القطعي لا اختلاف فيها، فلا يوجد فيها اختلاف. ثم يأتي بعد ذلك تفاصيل الفروع التي أدلتها مجال الاجتهاد يختلف، يعني تجد هذا يوجب وهذا يعني يجيز وهذا يبيح وهذا يحرم وهذا يعتبر ذلك الفعل المكروه وذاك إلى آخر. هنا أنت أيها المسلم، طبعا طالب العلم والعالم واجبه أن يبحث عن الدليل، وما عرفه من الدليل لازمه أن يعمل به. والعامي من الناس، والمقصود بالعام هو من لا يعرف الحكم الشرعي ولو كان في أعلى درجات العلم في علوم الدنيا، العام من الناس يلزمه معرفة ما يقوله له العالم من الحكم الشرعي، لكن قبل هذا يلزمه أن يجتهد باختيار العالم الذي يسأله عن الحكم الشرعي. فإذا اجتهدت ولم تجهدك عن من تستفيد من حيث صلاحه وتقاه وعلمه وكذا، والوسائل الظاهرة معروفة أنه جالس منتصب للفتية أو لتدريس العلم، وسألت عنه لابد أن تسأل عنه ما يعني عليه فيما الصلاح وكذا، لكن تسأل عنه كيف معاملاته إلى آخره تعامله، أطمأنت نفسك إليه تسأله، إذا سألته فأجابك لازمك أن تعمل بما أجابك به ولو خالفه غيره. لكن لا تأتي وتقول وأنت في مسائل خاصة هذا يكتب والله حتى في مسائل العبادات وفي مسائل المعاملات أكثر، يأتي ويسأل شخص فيفتيه بفتوى ولا أدري هل يكون اجتهد في معرفة الشخص وحفظ علمه وورعه وثقاه وكذا أو لا، يأتي ويسأله فيسأله عن يريد منه جوابا معينا، فإذا أجابه بجواب إذا لم يصلح له هذا الجواب يرى شديد عليه أو كذا راح يسأل واحد ثاني ثم يسأل آخر فيشوش على نفسه، وعندئذ إما أن يختار الأسهل أو يقول والله مشوش عليه. ليس هذا هو، ليس هذا شأن المسلم. شأن المسلم أن يبحث عن الحكم الشرعي بطريقه الصحيح. إن كان طالب علم من أهل العلم الذين يعلمون الحكم من الدليل فيجب عليه معرفة الدليل أو معرفة الحكم من دليله، وإن كان من عامة الناس فيجب عليه أن يجتهد في شخص الإنسان الذي يسأله، يجتهد قبل أن يسأله بعلمه ورأيه تقال إلى آخره ثم يسأله، فإذا سأله وأجابه وكون أصلا هو ما سأل إلا لمعرفة الحكم عند الله الحكم الشرعي هو الذي يدلك عليه، فإذا أجابه التزم. ومن هنا قالوا إن العامي يعني مذهبه مذهب مفتي. لا تتفلس تقول والله أنا نشأت على مذهب حنبلي فلازم أسأل واحد حنبلي، أو مذهب شافعي فلازم أسأل شافعي أو كذا إلى آخره. إن وجدت من أهل العلم في بلدك ومن المذهب الذي نشأت عليه وتسأله وتطمئن نفسك إليه فاسأله وانتهى. وإن لم تجد أو كنت في سفر أو كنت في حج مثلا أو في عمرة في بلد مشترك فيه علماء من مختلف المذاهب ووجدت من تطمئن إليه نفسك من أهل العلم وسألته فالتزم. وأما إذا تتنقل من فتوى إلى فتوى إلى آخره فيقول أهل العلم من تتبع الرخص فقد تزندق، يعني خرج من يعني دائرة الصلاح والثقة. نعم. فمسألة الخروج من الخلاف هذه المسألة الأصولية، الخروج من الخلاف إذا كان في مسألة معينة اختلف فيها أهل العلم بين من يوجبها، واحد يقول هذا واجب وبين من يقول لا ليست واجبة وإنما هي جائزة مشروعة، أو اختلفوا في مسألة منهم من يقول هذه محرمة هذا فعل محرم ومن يقول هذا مكروه أو ليس محرم جائز، الخروج من الخلاف هو أن تأخذ بما يجعلك لا تقع فيما يلزمك به المتشدد في الأمرين. وهنا يسأل كده مو المتشدد يعني بما يصلح الناس عليه الآن، متشدد كل من أفتاهم في حكم أقرب إلى النصوص الشرعية وكذا قالوا هذا متشدد، لا يعني في أشد الأمرين من مواقع الأدلة الشرعية. شوف يقول قد يكون الفعل، لاحظ قد يكون الفعل ما اختلف فيه أولى من الخروج من الخلاف بمعنى تبع عند تفاوت الأدلة، وذلك كالبسملة في الصلاة ورفع اليدين في الركوع والرفع منه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والقنوت بعد الركوع، هذه مسائل اختلف بها هذا. يعني مثلا في البسملة في الصلاة جمهور هذا العلم يقولون لا يجهر بها، أو كثير من العلم لا يجهر بها وتفرده وتجهر، نعم، لكن بعض أهل العلم يقول لا تقرأ أصلا، يعني يجوز أن تقرأ الفاتحة من غير أو تقرأ السورة من غير أن تقرأ البسملة. الفاتحة وكلام المهم هنا في الفاتحة أن الحديث الفاتحة قراءة الفاتحة ركن الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة أم القرآن يعني فقراته وخذها إلى آخره. فالبسملة فيها خلاف، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، وهل يقرأها أو لا يقرأها، في خلاف بين هذين. يقول الشيخ فعل ذلك أولى، فعل ذلك يعني قراءتك لها أولى. ليش؟ لأن الذي يقول لك الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين وما بعدها، أما البسملة فهي افتتاح للسورة غير من السورة، يقول لك إن قرأتها فلا شيء عليك وإن لم تقرأها فلا شيء عليك، لكن ذاك الثاني يقول لك هي جزء من الفاتحة ولو لم تقرأها ما صحت صلاتك. يقول إذن فكونك تفعلها يعني تقرأها مع الفاتحة أولى، لأنك بذلك تخرج نفسك من يعني خلاف من خالف في هذه المسألة. كذلك رفع اليدين في الركوع والرفع منه، رفع اليدين ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه يعني كان يرفع يديه في الركوع في الرفع منه وفي القبض وفي القيام بعد من السجدة الثانية، لا من القيام بعد الايش بين السجدة في أربعة مواضع، والشيخ هنا ذكر موضعين هذا فيه خلاف. منهم من يقول كلهم متفقون على أن الذي قال به الذي يقول به هو سنة، ولم يقول أحد بوجوده بما أعلم، ولكن بعضهم قال أنه ليس يعني لم يثبت عنده، يقول فعله أول لأنه سنة، وقد ورد من يقول به من أهل العلم، وتركك للسنة يعني فيه نظر، وفعلك للسنة خير من تركك لها، ففعلك له أولى. كذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد، بعض أهل العلم يعني له خلاف في ذلك، يقول فعله أولى. وأيضا هنا ذكر أيضا القنوت بعد الركوع في الصبح، وهو شافعي، شافعي عنده أنه ما يزال القنوت بعد صلاة الفجر مشروع، قنوت بعد صلاة. وجمهور أهل العلم يقولون هذا نسخ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد صلاة الفجر، ورد في قصة يعني قصة عقل وذكوان إلى آخره، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أو على قوم يعني ألحقوا أذى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو عليهم بعد صلاة الفجر لفترة، ثم نزل من القرآن ما يدل عليه الصلاة والسلام على يعني عدم، هكذا يقول الجمهور، فكف عن ذلك. وبقي القنوت سنة بعد الوتر، القنوت بعد الوتر سنة يعني معلوم، لكن بعد الفجر فيه من يعني ما يزال، وهو الإمام الشافعي ومن تبعه يقولوا يرون أن القنوت بعد صلاة الفجر سنة متبعة. يقول الشافعي يقول بذلك وغيره لا يقول بذلك، فلو كان بعد الفجر لكان أفضل، لأن حتى يخرج أو حتى لا يقع بأنه ترك سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، لا أبا فرصة لمن أراد أن يسأل فيما يتعلق به، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ويجعل عملنا خالصا لوجهه وعلى وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. المكروه مشروع برضه محرم؟ ها؟ المكروه مشروع محرم برضه؟ لا، المكروه في اصطلاح الفقهاء المتأخرين، نعم أهل يعني الصحابة ومن بعدهم والتابعين كانوا يطلقون المكروه على، أو كانوا يقولون أكره ذلك، يعني على المحرم، المحرم اللي هنا، ويقول أكره ذلك، يعني من باب الاحتياط منهم حتى لا يجزم بتحريم شيء فهمه من دليل عام أو من دليل ظني، لكن في مصطلح الفقهاء المتأخرين، متأخرين يعني من أتباع المذاهب، الكتب التي تسمعون عنها وتقرؤونها يفرقون بين الحرام وبين المكروه، بل يفرقون بين المكروه تحريما والمكروه تنزيها، فالمكروه اقل وطئا واخف قليلا من الحرام. نعم. عفوا شيخ، القنوت افضل اتيانا في القنوت. ها؟ القنوت. ها؟ اي. افضل يعني اتيانا في القران. يلا. نعم. بس امام ذو الحرم الفجر. على كل حال إذا صليت مع جماعة الجبر فقط، يعني هو مسألة خلاف. نعم. العمرة سنة ولا لا؟ العمرة واجبة للقادر، للقادر على المجيء إلى مكة مثل للمستطيع يعني، فهي واجبة على القول الأصح جاءوا منها أقوال أهل العلم، لكن مرة واحدة في العمرة، مرة واحدة وليست يعني كالحج، الحج والعمرة إنما يجب في العمر مرة واحدة. نعم. لا شيء فيه، ما دام انه ليس زينة ظاهرة يعني. شيء بسيط يعني. نعم عادي بطل. نعم نسأل. نعم السنة لا الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن لكن إذا دخل المسجد لا يصلي ما شاء له من صلاة سنة مطلقة يعني نافلة مطلقة. نعم المغرب مع العشاء، فأصبح وقت المغرب هو وقت العشاء. إذا دخل وقت العشاء تصلوا المغرب أولا ثم تصلوا العشاء. عفوا لا بد تصلي المغرب يعني أو ثم العشاء. عفوا. نعم. وكذلك حتى لو صليتوا جمع تقديم صليت العشاء مع المغرب أيضا تصلوا المغرب ثم تصلوا العشاء. نعم. أنا خاف من ليبيا. رحت من مدينة صور. المدينة طول. ايه طول على صناعة. المدينة. مع الشيخ 15 يوم. بعدين جيت هناك. طبعا نبل العمرة. وين جيت يا برعلي محرمتش. محرمتش لان معي عبش. معي حريم. وخلي نروح لمكة. نطمن على العصر بتاعي وعلى الحريم. وبعدين نبي نسي العمرة. من النحرة. حريم. ما معك. وحتى كله معك يا حريم.